بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله في باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام. قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. إذا رفعت المائدة أي من بين يديه. قال وقد تقدم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على خوان، والمائدة خوان عليه طعام، فما وجه الجمع؟ احنا قلنا في حديث قبل كده ان النبي عليه الصلاه والسلام لم ياكل على خوان. قال في عون المعبود شرح سنن ابي داود التحقيق في ذلك ان المائده هي ما يبسط للطعام، سواء كان من ثوب او جلد او حصير او خشب او غير ذلك. فالمائده عام لها أنواع، منها السفرة ومنها الخوان وغيره. فالخوان يكون من خشب وتكون تحته قوائم من كل جانب، فالذي نفي بحديث أنس هو الخوان، والذي أثبت هو نحو السفرة وغيرها. طيب يعني إيه الكلام ده؟ إحنا قلنا في حديث قبل كده إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل على خوان، وقلنا إن دي كانت عادة الملوك في زمانه صلى الله عليه وسلم. والحديث هنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول. فقالوا إن المائدة لفظ عام، منها السفرة ومنها الخوان، والسفرة دي اللي هي الشيء اللي بيفرش للأكل، يعني المائدة ما يبسط للطعام، سواء بقى كان من ثوب أو جلد أو حصير، عارفين زي اللي احنا مثلا إيه المفرش البلاستيك اللي بيتفرش ده، أو مثلا ممكن حد بيحط مثلا بيفرش حاجة للأكل، مثلا الناس في الخليج أو كده هم في البر، فبيفرش مثلا زي إيه، دي حاجة اسمها السفرة، تحط كده عليها الأكل، سجادة مثلا مخصوصة أو ثوب مثلا، ايا كان. فده ايه، ده معنى السفره المقصود، ده معنى المائده المقصود هنا، مش معناه اللي هي الترابيزه اللي هي زي السفره كده اللي بتاعتنا بقى اللي بخشب الطبليه يعني، لا مش ده المقصود. يعني المقصود هنا الخوان، قصدي المائده هي ما يبسط للطعام، سواء كان ثوب او جلد او حصير او خشب او غير ذلك. طيب يقول الحمد لله، الحمد لله. قال ابن عثيمين رحمه الله الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم لله. الحمد لله، اللام هنا للاستحقاق والاختصاص. للاستحقاق لأن الله تعالى يحمد وهو أهل الحمد، هو مستحق للحمد سبحانه وتعالى. والاختصاص لأن الحمد اللي هو بالألف واللام ده، الحمد الذي يحمد الله به ليس كالحمد الذي يحمد به غيره، بل هو أكمل وأعظم وأعم وأشمل. الحمد لله حمدا، حمدا مفعول مطلق للحمد. كثيرا غاية الكثرة، فلا نهاية لحمده كما لا نهاية لنعمه سبحانه وتعالى. في رواية البخاري هو كتب تحت في الهامش في الحاشية يعني، قال ولفظه الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. قال حمدا: كثيرا طيبا أي خالصا من الرياء والسمعة، مباركا هو وما قبله صفات لحمدا، فيه ضميره راجع إلى الحمد، أي حمدا ذا بركة دائما لا ينقطع، لأن نعمه لا تنقطع عنا، فينبغي أن يكون حمدنا غير منقطع أيضا، زي ما نعم ربنا سبحانه وتعالى لا تنقطع عن الإنسان. يعني أنت لما بتصحى من النوم كده وتشوف النعم اللي أنت فيها، نعمة الصحة والعافية والأمن، وتقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، أبوء لك بنعمتك علي. فلما الإنسان يتفكر في نعم الله سبحانه وتعالى، ومن النعم الطعام، من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى يسوق الرزق إلى الإنسان إن أنت تأكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيعلمنا المعنى ده، إن أنت بعد لما تأكل تقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. قال: غير مودع يعني إيه؟ غير مودع، قال المبارك فوري رحمه الله، قال بنصب غير على أنه حال من الحمد، على أنه حال من الحمد، يعني هذا الحمد، حال الحمد ده إن هو غير مودع، ومودع اسم مفعول من التوديع، أي غير متروك، يعني يا رب أنا لا أترك الحمد ده، يعني حال الحمد ده إيه؟ الحال بتاعه إن هو غير مودع، لا يعني لا أترك الحمد، أو دي مش للحمد بقى، دي للطعام، يعني لا يكون آخر طعامنا، يعني يا رب ما يبقاش دي آخر نعمة، دي آخر أكلة، آخر رزق ليا، لا يكون آخر طعامنا، يعني يا رب في معنى طلب الرزق غير مودع، كأني بقول له: يا رب ما يبقاش ده إيه، ده آخر رزق ليا، يا رب وسع عليا في الرزق وفي الطعام والشراب، لا يكون آخر طعامنا أو من الله تعالى، أي غير متروك الطلب منه والرغبة إليه. يبقى تاني يا شباب: غير مودع، غير مودع ممكن إيه يفهم منها 3 حاجات. الحاجة الأولى: غير مودع يعني مقصود بها إيه؟ يعني الحمد ده، يعني يا رب أنا لا أترك الحمد، ده حال من الحمد، يعني أنا مش هسيب الحمد ده، ليه؟ لأن النعم مستمرة، وربنا سبحانه وتعالى مستحق للحمد لذاته سبحانه وتعالى ولصفاته. المعنى الثاني إن يكون ده إيه؟ الطعام، يعني أنا مش عايز أودع الطعام ده، أو من الطعام، يعني لا يكون آخر طعامنا، أو من الله، أي غير متروك الطلب منه، غير مودع، يعني لله سبحانه وتعالى، يعني أنا لا أترك الطلب من الله سبحانه وتعالى والرغبة إليه. ماشي. قال: ويجوز رفعه غير على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هو غير مودع. ماشي. ولا مستغنى عنه ربنا، لا مستغنى عنه ربنا، يعني انت تقدر انت تستغني عن ربنا سبحانه وتعالى؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. فانت لما تاكل تقول الذكر ده، الدعاء ده: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا، في رواية: غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. أنت تقول إن أنت لا تستغني عن رزق الله سبحانه وتعالى، يا ربي لا غنى لي عن بركتك، ولا مستغنى عنه ربنا، أي هو محتاج إليه غير مستغنى عنه، يعني أنت تحتاج إلى ربك سبحانه وتعالى، لا تستغنى عن ربك سبحانه وتعالى. وفي رواية البخاري: غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، لا يا جماعة، في معنى تربوي إنسان يربي نفسه على هذا المعنى. معنى أنت خلاص أنت أكلت وشربت وتمام، فممكن الإنسان إيه يعني النعمة تخليه إن هو ينسى إن النعمة دي من عند الله سبحانه وتعالى، أو إن هو يحس إن هو مش محتاج، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. يعني خلاص أنا بشتغل وبجيب الأكل ده بإيديا وبتعبي وبعرقي، فلا يستشعر النعمة، إن هي لا يستشعر حال الافتقار وعدم الاستغناء عن الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد المعنى ده، أنا أكلت وباكل وبشرب، لكن أنا عارف إن النعمة دي من عند الله سبحانه وتعالى، وإن أنا فقير إلى ربي سبحانه وتعالى، أنا لا أستغنى عن ربي. فأنت بتقول كده إيه؟ قال: ولا مستغنى عنه ربنا، يا رب أنا لا أستغنى عنك. وفي رواية البخاري: غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، غير مكفي، قال ابن التين: غير محتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. يعني أنا عبد، أنا أحتاج إلى ربي سبحانه وتعالى وأحتاج إلى الناس، لكن هو سبحانه وتعالى غير مكفي، غير محتاج إلى أحد، لكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم. يعني أنت تحتاج للكفاية، لكن هو سبحانه وتعالى هو لا يحتاج إلى أحد، هو الغني سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. قال في المسند عن خالد بن معدان: قال: حضرنا صنيعا لعبد الأعلى بن هلال، فلما فرغنا من الطعام قام أبو أمامة رضي الله عنه فقال: لقد قمت مقامي هذا وما أنا بخطيب، وما أريد الخطبة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند انقضاء الطعام: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه. قال: فلم يزل يرددهن علينا حتى حفظناهن. وده فيه فائدة يا شباب. هو أبو أمامة رضي الله عنه قام بعدما أكل، وقام يذكر الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو ما قالش حاجة، بيقول لهم: أنا لقد قمت مقامي هذا وما أنا بخطيب وما أريد الخطبة، لكن أنا بفكركم بس إيه بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأكل. لأن إن أنت ممكن تبقى عارف حديث، عارف دعاء، فإن أنت إن أنت لا لا تترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لا تترك تعليم الناس حتى لو سنة بسيطة. أنت مش عارف حديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وتقعد مع واحد كده إيه، مش ماشي، انت مش عالم ومش محضر درس، ومش عارف اقول خطبة، وما بعرفش اتكلم كلام منمق، ماشي مفيش مشكلة، لكن على الاقل اقول له، اذكره بحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا ان فضل سبحان الله وبحمده كذا. فالكلام ده ايه، نستفيد من حديث هنا ان ابو امامة رضي الله عنه قام وذكر الناس بحديث، قال لهم: انا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام بعد الاكل بيقول الدعاء ده، وفضل يردد الدعاء لحد لما حفظ الناس اللي قاعدين. فلم يزل يرددهن علينا حتى حفظناهن. وقد صح في الحمد بعد الأكل عدة أحاديث. قال ابن عثيمين رحمه الله: وفي هذه الأحاديث دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا أكل أكلا أن يحمد الله سبحانه وتعالى. وأن يقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. ده نوع من أنواع الذكر. ومعنى ذلك أنه لولا أن الله تعالى يسر لك هذا الطعام ما حصل لك، كما قال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فالإنسان لولا أن الله تعالى يسر له الطعام من حين أن يبذر ثم ينبت ثم يحصد ثم يحضر إليه ثم يطحن ثم يعجن ثم يطبخ ثم ييسر ثم ييسر الله له الأكل ما تيسر له ذلك. شوف، عشان الأكل يوصل ليك وتاكل وييسر ليك إن أنت تبلع حتى الأكل وإن الأكل يتهضم وما يحصلش مشكلة، كل ده من تيسير الله سبحانه وتعالى. ففكر الأكل مر بكام مرحلة علشان يوصل لك، من أول وهي البذرة بتترمي، وقال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه. طيب أنا أبص بقى الأكل وهو قدامي كده، وهو إيه مثلا الفراخ المشوية ولا الرز والمكرونة والعيش والفاكهة والخضار، أبص قدامي وهو كده وأنا قبل ما أكل؟ لأ، ربنا سبحانه وتعالى بيذكر الإنسان بإيه، ارجع كده إيه 3 4 5 6 خطوات لورا. يعني قال فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. ده القصة جت من البداية خالص، من بداية الإيه، هو لسه في السماء، المية نازلة كده، أنا صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شق فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبة وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبة متاعا لكم ولأنعامكم. فربنا سبحانه وتعالى يقول إنه أنزل المطر من السماء وشق الأرض سبحانه وتعالى وأنبت الزرع. ده سبحان الله الإنسان يتفكر فيه، مش بس إن أنت تبص كده إيه الشاي اللي أنا بشربه ده، ولا تشوف الأكل، الشاي ده أصله إيه، والأوراق والمية اللي نازلة من السماء، كل ده من رزق الله سبحانه وتعالى. فيبقى الإنسان ساعتها يشوف الأكل ويستشعر النعمة بطريقة مختلفة، فالحمد يطلع من إيه؟ خارج من القلب كده. فعلا الحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه النعم. وأصناف بقى، أنا صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شق فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبة وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة متاعا لكم ولأنعامكم، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. يعني يسقى بماء، يعني هو نفس الأرض ونفس الماء يسقى به، وفي الآخر تلاقي ده طالع لونه أحمر وده أصفر وده أخضر وده ليه طعم وده ليه طعم وده مسكر وده مملح وده، شوف سبحان الله. فالشيخ ابن عثيمين بيقول فالإنسان لولا أن الله يسر له الطعام من حين أن يبذر ثم ينبت ثم يحصد ثم يحضر إليه ثم يطحن ثم يعجن ثم يطبخ ثم ييسر الله له الأكل ما تيسر له ذلك. ولهذا قال بعض العلماء إن الطعام لا يصل إلى الإنسان ويقدم إليه إلا وقد سبق ذلك نحو 100 نعمة من الله لهذا الطعام، ولكننا أكثر الأحيان في غفلة عن هذا. سبحان الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في 6 من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يأكل في 6 من أصحابه، فجاء الأعرابي فأكل الطعام بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم، لو سمى لكفاكم. فأكله بلقمتين أي بغير تسمية. قال لو سمى، أما إنه لو كان قال بسم الله لكفاكم، وأما حرف تنبيه لكفاكم أي الطعام. وهذا الحديث يدل على أن التسمية سبب لحصول البركة في الطعام، وأن عدم التسمية سبب لمحق البركة. طيب، قال عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشرب فيحمده عليها. إن الله عز وجل لا يرضى عن العبد. سبحان الله، شوف شوف يا جماعة، يعني معاملة ربنا سبحانه وتعالى جميلة، هو جميل سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليه. يعني ربنا يرضى عنك إن أنت إيه؟ إن أنت تأكل وتقول الحمد لله. يعني هو سبحانه وتعالى اللي رزق الإنسان بالطعام، هو اللي يسوق الرزق، وأصلا الإنسان لا يستحق، يعني لا يستحق الكرم والعطاء ده، لأن إحنا لا نؤدي حق النعمة، لا نشكر النعمة، وعندنا ذنوب ومعاصي، ومع ذلك هو سبحانه وتعالى كريم. وقال إن الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد، الله يرضى عنك، قال أن يأكل الأكل فيحمده عليه، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. والأكلة والشربة ده صيغة اسم المرة، أكلة وشربة، الشربة مش الشوربة، أو يشرب الشوربة، لا هي أي أو يشرب الشربة فيحمده عليها. قال القاري رحمه الله: أن يأكل، أي بسبب أن يأكل، أو لأجل أن يأكل، أو وقت أن يأكل، أو مفعول به ليرضى، يعني يحب منه أن يأكل الأكل، أي المرة من الأكل حتى يشبع. قال: ويرمى بضم الهمزة الأكلة، أي اللقمة. يعني شوف اللقمة بس، وهي أبلغ في بيان اهتمام أداء الحمد، لكن الأول أوفق مع قوله: أو يشرب الشربة، فإنها بالفتح لا غير، وكل منهما مفعول مطلق لفعله. قال: فيحمده عليها، أي على كل واحدة من الأكل والشرب. قال ابن بطال رحمه الله: اتفقوا على استحباب الحمد بعد الطعام، ووردت في ذلك أنواع لا يتعين شيء منها، والأولى أن ينوع فيأتي بهذا تارة وبهذا تارة، وهذا أحسن مما لو اقتصر على ذكر واحد. يعني الإنسان يحفظ الأحاديث الواردة في الحمد بعد الطعام، وينوع في الأذكار، لأن تنويع الأذكار حفظ لجميع السنة، والاقتصار على ذكر واحد لم ترد به السنة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بينوع بين الأذكار. طيب نقف عند هذا الحد، هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.